الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما بعد، رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عن شيء أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث مرة أخرى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كلهم تابع الحديث كده؟ أنا شايف ناس بتدور في الكتاب. الحديث التاسع، حديث التاسع. طيب، حد فاهم حاجة من الحديث؟ ها؟ كله فاهم؟ طيب، عايزين مني حاجة؟ ما طالما كلكم فاهمين خلاص، يعني مشكلة أروح أنا، مشكلة؟ طيب، عايزين نزيدوا. طيب، الحديث طبعا من الأحاديث المهمة جدا في الأصول. أصول إيه؟ لا، يا ريت، أصول الفقه. الحديث ده طب اقرأ كده أوله كده، بيقول إيه؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. مهم ده، حط تحت كلمة فاجتنبوه 13 خط. خلاص؟ طيب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، حط تحت إيه؟ ما استطعتم 15 خط. يبقى كام كلمة كده في الحديث مهمين؟ ها؟ فاجتنبوه وما استطعتم. طيب، فإنما أهلك الذين من قبلكم ها كثرة مسائلهم، حط تحتها إيه؟ 30 خط، والورا منها واختلافهم على مين؟ أو اختلافهم على أنبيائهم. خد بالك بقى كده، عندك النهي معه الإيه؟ الاجتناب. النهي معه، والأمر معه الاستطاعة. معه ليه؟ الاستطاعة. يبقى ما نهيتكم عنه دليل ناحي. يا سلام، جزاكم الله خيرا، ادرس امك شايدي ده جميل قوي. طب جميل، فيش حته لحمه؟ ما انت النهارده فاطرين وزي الفل، اشمعنى انا يعني؟ طيب، يبقى الحديث ده مهم ليه في الاصول يا شباب؟ في كام قاعده كده، اثنين مهمين جدا: ان النهي يقتضي التحريم، يقتضي ايه؟ هو الاجتناب. طب والامر يقتضي الوجوب مع الاستطاعه، مع ليه؟ يعني ما ينفعش تقول لي عن امر نهي عنه انا مش ايه؟ مش قادر، لان ربنا يقول لك، النبي يقول لك ايه؟ فاجتنبوه. يعني ايه فاجتنبوه؟ يا ريت، ده انت ما تقربلوش اصلا، تبتعد عن مين؟ عن النهي، وكلما قرب الى ذلك الايه؟ النهي. طب والامر على الاستطاعه، على ايه؟ على الاستطاعه. يعني ايه؟ النبي قال: سددوا وقاربوا. يبقى اوامر الشرع كثيره، لن تستطيع ابدا ان تاتي بها جميعا. يعني هديكم مثال: اهل العلم اختلفوا في هل طلب العلم افضل ام النوافل. طب من نوافل أمر بها النبي؟ حسب مين؟ لا هو عن الإطلاق طلب العلم أفضل. يعني هتجد إن في بداية طلب العلم محتاج أنت وقت كتير جدا. طب أنا مش قادر أصوم مثلا، واحد الصيام بيه مش قادر يصوم النافلة، مش تقول أنا بطلب علم مش قادر أصوم رمضان. لا احنا بنتكلم على ايه؟ النوافل مش الفرائض. مش ليه؟ مش الفرائض. اذا تدافعت ذلك، اذا تدافع فرض مع نافلة، هندفع مين؟ النافلة، ونبقي ايه؟ ونبقي الفرض. مش عايزين النافلة. انا ضربت لكم مثال المرة اللي فاتت، قلت لكم ايه؟ من شغل، ها؟ لا لا لا لا، انتوا بتنسوا، ما بتذكروش صح؟ نسيته طبعا، جبت لكم الكلام ده من اسبوع او شويه، فما بترجعوش كمان، فجزاكم الله عنا اي خير. حد عايز مني حاجه؟ انا مروح. ده انتوا تفتحوا النفس بشكل ولا لذينا؟ انا شايف في ناس لسه مزوغه جوه. نيجو تعال. احنا قلنا يا جماعه، احنا قلنا ان احنا لو طلب منا ان نفعل خيرا، يعني من شغلته، افتكروا الكلمه، من ايه شغلته او من شغله الفرض عن السنه فهو معذور، ومن شغلته السنه عن الفرض فهو مغرور. انا خليتكم مرضي كتبتوها، ما تشغلش نفسك بقيام الليل، انا جاي لك قبل ما ترفع ايدك. ما تشغلش نفسك بقيام الليل وتيجي على الفجر وتنام. ليه؟ لأنك شغلت بالمفضول عن إيه؟ عن الفاضل، عن العمل الأفضل. لا إحنا بنقدم، إحنا اتفقنا على قاعدة وقلناها المرة اللي فاتت، إذا تدافع خيران هنعمل إيه؟ هننقي أعلى الخيرين صح كده؟ طب وإذا تدافع شران خلاص ما فيش، لازم أقع في أمرين شر، هنقي إيه؟ هدفع أعلاهم بارتكاب مين؟ أدناهم. لكن لو تدافع قدام مني خيرين هروح للأعلى وأسيب مين؟ يعني صلاة الفجر ولا قيام الليل؟ لا صلاة الفجر. معايا؟ طلب العلم ولا نافلة؟ لا طلب العلم. بس أنا معايا يكون كلام ده بجد مش حجة، يعني مش تقول إيه؟ لا أنا بطلب علم خلاص يبقى ما فيش نافلة. هي طبعا مش للدرجة دي يعني، لكن أنت إذا تدافع عن الاثنين وقت معين، يعني وقت صلينا المغرب وفي بعد المغرب سنة، كم واحد فينا صلى السنة؟ بعض وبعض صح كده؟ إذا اللي شغل كان صائم مثلا فأفطر، فالإفطار له إيه؟ أولى عشان يلحق مين؟ فهو قدم الإيه؟ الإفطار لأنه أولى، فطر وترك السنة عشان يلحق درس مين؟ ده اللي إحنا بنتكلم إيه؟ عليه. فما أمرتكم فأتوا منه ما استطاع، يبقى الأمر على الاستطاعة. طب وهل نفس الكلام في الفروض؟ نعم. تعال بص للصلاة، من لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، لم يستطع جالسا على جنب، لم يستطع على جنب، فليجري حركات الصلاة عليه على قلب أو لو به، ولو حتى أومأ بعينه، ولو حتى أومأ به. دي اسمها إيه بقى؟ اسمها الاستطاعة. طيب الصيام، عندنا ناس في الصيام ما لهم مع أصحاب إعذار، معذورين، مسافر مثلا له أن يفطر ويأخذ بالرخصة، أو يصوم ويأخذ بالإيه؟ بالعزيم. الصحابة كانوا يسافرون، بعضهم يفطر وبعضهم إيه؟ يصوم، ولا ينكر ذلك عليه هذا عليه على ذلك. طيب ست حامل قد تستطيع عليه الصيام خوفا على جنينها أو خوفا على نفسها، أهل العلم قالوا إيه؟ تفطر. والبعض قال اختلفوا ما بين هل هي هتقضي يعني وتكفر بفدية ولا مش هتكفر، حسب ايه الاختلاف. ماشي، لكن في الاخر هي ايه؟ عندها الايه؟ التخيير فين؟ في الاستطاعة. عندها التخيير فين؟ وعلى الذين ايه؟ يطيقونه فدية ايه؟ برضو فينا ايه؟ استطاعة. كل هذه الزكاة على، لا مش الاستطاعة، ايوه على النصاب. والنصاب نوع من ايه؟ من الاستطاعة. لانك انت مش مكلف اصلا انك تاتي بايه؟ بالنصاب. خد بالك دي مهمه قوي بقى. ما هو النصاب نفسه ليس له ايه الصاع، انت عندك نصاب مفيش الصاع خلاص، وجبت عليك ايه الزكاه، وجبت حله غير ايه غير اجله. لكن انا ما عنديش فلوس، هل انا مطالب ان انا اعمل وحوش عشان يبقى عندي مال اطلع عليه زكاه؟ طب افرض انا اللي بشتغل بيه بانفقه، يبقى انا ما عنديش استطاعه ان اكون اعمل ايه ان انا احوش، هل عندي امر؟ لا، ده انا ما بخرجش ايه زكاه. لا طبعا، لان لسه ما وصلتش لحد مين النصاب. طب هو الحج استطاع، ده النبي قال ايه من استطاع اليه سبيلا. طب لكن هات لي نهي بقى عن الاستطاعه، الا ما اضطررتم اليه. ولذلك الضروره بنلجا لها فين؟ في الاوامر ولا في النواهي؟ في النواهي. انا منهي عن شرب الخمر وانا في مكان خلاص هموت ومفيش ميه، اشرب ولا ما اشربش؟ لا اشرب، بس بقدر الضروره. تقدر الضروره بايه؟ بقدرها. انا هرتكب هنا ايه اثم، هرتكب ايه اثم، بس هو مش اثم، بس انا هخش على امر منهي عنه. طب انا وانا بعمله هاثم؟ امتى هتاثم؟ لو مفيش ضروره. لكن لو في ضروره رفع الاثم وبقي النهي على ما هو ايه على ما هو عليه. خد بالك من دي مهمه قوي. انا لما بعمل شيء ما اضطررتم اليه مش معنى كده ان الامر اصبح حلال، لا، الامر ما زال على الايه على الحرمه، ولكن انت في ظرف الضروره ده رفع عنك اسم مين؟ اسم التحريم، وبقي الامر على ايه على الحرمه كما هو. كل احنا خدناه من الحديث ده. ما هو النبي بيقول لك ايه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هو الاجتناب ده معناه ان انا اوصل للنهي ولا قبل ما اوصل اصلا للنهي؟ مقدماته. يعني احنا اهلا ونقول في ورا مني، في ورا مني، وانت ليه؟ طيب في واحد ورا، واحد ورا مني، قلت هاخد دلوقتي واحد، انا دلوقتي من ورا مني لقيت الحمد لله سليمه مننا. يعني سيادتك مأمور بأمر ما، مأمور بأمر ايه ما، هذا الأمر ده لما نقول لك ما استطعتم فيه، ما استطعتم في ذلك ليه؟ في ذلك الأمر. ثم انت تقول لا انا مش ايه، انا مش هجيب الأمر كله، ما استطعتم، انا مش النبي قال ايه وما امرتكم ايه وما امرتكم به فأتوا منه ايه، بس النبي قال ايه منه فأتوا منه، يعني هات جزء من ايه من الامر، مش ايه مش يلا بقى، مش نبي قال ما استطعتم، مش مستطيعا. ما لا يدرك جله لا يترك كله، ما لا يدرك ما لا ايه يدرك جله جله، وبعض الروايات كله لا يترك ايه كله كله، يعني ما لا يدرك ما لا يدرك امره العظيم لا يدرك ايه بالكليه. هديك مثال بسيط قوي، انت متاخر على صلاه الجماعه، اسيب صلاه الجماعه ده انا خلاص فاضل لي فيها ركعه، يا عمي خلاص هي جت من ركعه. طب انت ما ادركتش تكبيره الاحرام، تقوم تسيب كل الصلاه؟ تقوم تعمل ايه؟ تنزل، لانك انت النهارده لو فرطت في الركعه دي من الجماعه غدا ستفرط فين؟ في الصلاه كلها. انت وقعت الاول فين؟ في ترك تكبيره الاحرام. طيب دي اول عقبه فوت عليك التكبيره واخرك حتى الايه الركعه الاخيره، يجي له يقول لك انت هتروح عشان ركعه خلاص هي كده صليها، ما فاتك الفضل كله. لا ما فاتكش الفضل كله، فاتوا منه ما ايه، بس اهم حاجه بقى ما تكونش انت قاعد في البيت بتتفرج على ماتش كوره والاذان ايه بياذن وتقول لي ما استطعتم، ما انا مش قادر انزل يا شيخ والله اصل الماتش مهم، وانا لو قمت هيفوتني جون وده مش ممكن ما اقدرش، والنبي قال ما استطعته، ينفع؟ خد بالك. طيب نرجع لحته انا ليه وصلت لي دي، عشان اوصلك للمعنى بقى الايه المعاكس. فاجتنبوه، المعاصي لا يمكن لا يمكن أن يأتيك الشيطان مطلقا ويوقعك في الزنا مرة واحدة أو في السرقة مرة واحدة أبدا. ليه؟ لأن الفطرة السليمة تأبى ذلك. مش ممكن حقدك وقول لك إيه تعال ازني كده ما تجيش وما نعمل إيه شيطان نعوذ بالله من ذلك أخذك بالتدريج. والشاعر قال كده طبعا كلكم حافظين البيت. أنا مرة فاتت لما غلطت فيه كلكم ما شاء الله صح حقولي يعني. الشاعر قال إيه نظرة ها فابتسامة ما كنتش فاكرك كده بروتس حتى أنت بروتس طيب نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. نظرة بدأ من أول فين يا ده ربنا حرم إيه حرم النظر لأنه إيه لأنه البداية مفضي إلى ما هو أصعب منه. نظرة فابتسامة. طب هو النبي حرم الابتسامة؟ لا يا أخي صدقة صحيح بوجه يا أخي مش وجه أختك تفرق. لا ده النبي حرم الأدنى تنبيها على الأعلى. ده حرم النظر بالشرع بالقرآن تنبيه بالأدنى على مين؟ على الأعلى. يغضوا من أبصارهم يبقى بالتالي هيحفظه الله. لو بنقرأ القرآن صح بس لو بنتدبر شوية صغيرين في اللي احنا بنقرأه هنفهم احنا بنروح بنوقع في المعصية ليه. لو فهمنا الحديث ده بس من الأربعين النووية يكفينا. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أي طريق سيؤدي بك في النهاية إلى المعصية فعليك باجتنابه. خط النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وبين أصحابه خطا وخط من حوالي الخط خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم وتلك السبل فلا تتبع السبل فتفرق بكم عمين عن سبيل. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريقا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق واحد مش أكتر من طريق. أنا شايف الشيخ سامح أنك ظلمت لهم النور هيناموا هناك يا جماعة ولا إيه عشان يجوا طيب والله أنت ظلمت لهم كده خلاص مش هيجوا هيناموا هيكملوا النوم بقى. طيب يبقى يا جماعة الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم طريقا واحدا صراطا مستقيما. علمونا في هندسة قالولنا إيه أقصر الخطوط بين نقطتين الخط المستقيم. لو عندي نقطة ألف ونقطة ب وعايز أوصل لهم أوصل من ألف لب إيه أقصر طريق الخط المستقيم. أن أخرج من ألف مستقيما حتى أصل إلى ب كده بنا عملت إيه أقصر الطرق. أقصر الطرق إلى الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقصر الطرق إلى الله هو اتباع ذلك الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. معظم المشاكل اللي بتجينا يقول لك أنا وقعت في كذا. ليه يا ابني معقولة؟ فتيجي تستفسر تجد أنه ما وقعش هنا ده وقع من سنتين من أول ما بدأ الإيه الطريق طريق المعصية. إحنا ليه بنقول للإخوة اللي بتدخن ربنا يعافيهم يا رب ما تدخنوش؟ مش التدخين مضر بالصحة بس لا التدخين على حرمته لأنه إيه فاسد وربنا حرم كل إيه كل شيء فاسد والتدخين فساد ومعصية. طب دي حاجة لكن هو التدخين مجرد تدخين؟ يا ريت. معظم المدمنين أصلهم مدخنين. لما ما تبدأ كده سيجارة طب بعد حبة بقوم سيجارتين طبعهم فاضيه. ينفع تبقى السجاير فاضيه يا راجل؟ ايه يا راجل ده؟ ايه الجهل؟ انت لسه عايش في عصر السجاير الفاضيه؟ خلاص بطلوها. دلوقتي فيها كذا وفيها كذا وفيها، وطبعا ما شاء الله انا عارف ان كلكم حافظين الكلام اللي موجود فيه. ويبدا الطريق ايه؟ حتى ينتهي الى مصحه الامراض العقليه. نسال الله سبحانه العفو والعافيه. بدا منين هو؟ يقول لك انا ادمان ضيعني. لا يا اخي، لا لا لا لا، انت ما اجتنبتش النهي منين؟ من البداية. دايما دور أين بدأ الذنب. كيف نجى الصحابة والتابعين باتباع ذلك الحديث؟ كانوا يتركون 9 أعشار الحلال، الحلال، مخافة أن يقعوا في أمر واحد حرام. فظل على الأجيال الران على قلوبهم حتى وقعوا في 9 أعشار الحرام على الأمل أن يقعوا في أمر إيه؟ في أمر الحلال. كيف وصلنا إلى ذلك؟ بعدم اتباع سنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. تعال بقى الأخطر حتة في القصة كلها، حط تحت كده تحت فإنما، فإنما حط خط هي. لا من عارف هو، بصوا حلو حلو قوي الكلمة دي. الحديث كله خطوط صح. قال صلى الله عليه وسلم إنما أوتيت جوامع الكلم. اوعى تفكر الكلمة دي سهلة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تخرج من الحديث الواحد بآلاف الفوائد. كل ما تتدبر تخرج بفائدة، كل ما تدبرت تخرج بفائدة. وده الفرق بقى بيننا احنا كجهلة وبين العلماء اللي بجد. ايه الفرق؟ التدبر. احنا بنقرأ القرآن لكن هم كانوا يتدبرون القرآن. احنا بنقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم كانوا يتدبرون سنته كما يتدبرون القرآن بل أعظم. ايه ده؟ هو انا اتدبر السنة أعظم من اتدبر القرآن؟ ليه؟ لأنها تفسير القرآن، تفسير. انا المذكرة التفسيرية للقرآن هي مين؟ لما النبي بيقول لك كلمة، دي مش كلمة عابرة، انت مش كلمة من واحد صاحبك وتسمعها ولا حتى من شيخك، دي كلمة من مين؟ من الذي يشرع بأمر الله عز وجل. فكل كلمة من كلام النبي شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انا مش سامع حد بيصلي على النبي، هكرشكم بره المسجد كلكم. صلوا صلوا على النبي، هلغي الحصة واخدكم غياب والله وذنبكم. واحد ورا مني تعمل فيه طيب. طيب إذن يا شباب كلام النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا. لما بقول لك حط خط، حط خط بجد، لأنك هتجد ان مثلا البخاري لما يورد حديث زي ده ممكن يقطعه ويحط لكل حته من اللي هو قطعها ترجمه عنوان استفاد من هذه القطعه كذا. احنا بنقول في كل مره فوائد الحديث ونقعد نقول فائده كذا وفائده كذا وفائده. منين الكلام ده اتوه؟ من هذه الكلمات الايه؟ المفرده التي تحتها خط. طيب فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم. يعني ما نسالش يعني؟ يعني ايه؟ يعني النبي بيقول لنا ما تتعلموش. ما هو السؤال يعني نتعلم صح؟ صح ولا مش صح؟ انما شفاء العيي ايه؟ السؤال. بس العيي مش اللي بيستهبل يعني. يعني ايه؟ يعني في ادب من ادب الفتوى الا تفتي على مساله افتراضيه لم تحدث. كان السلف اذا جاءهم احد يستفتيهم وعلم ان تلك المساله لم تحدث بل هو بايه؟ بيفترض تلك المسائل، كان لا يجيبه. لما؟ أشد الناس عذابا طبعا بس ده كان عامل وحي الذي تحرم مسألة به بسؤاله. عايزين تعرفوا الموضوع ده صعب دي. كم واحد حفظ سورة البقرة؟ طيب كم واحد حفظ قصة البقرة؟ كلنا حافظينها، ما حدش هنا اكيد مش كلنا حافظينها، حتى لو مش حافظ ايه الايه لكن انت فاهمها. بنو اسرائيل لما طلب منهم، طلب منهم ايه؟ بقره نكره. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره، دي نكره صح كده؟ فسخنا تعني الايه؟ العموم. يبقى تعني اي ايه؟ اي بقره. فهم عملوا ايه؟ لا، واحنا كده يعني احنا ايه ما عندناش مخ ولا ايه؟ هو معقول هيطلب مننا اي بقره كده؟ لا لا لا لا لا، ما هي؟ طب هي كذا. طب لا لا لا مش نافعه. طب ما لونها؟ طب بتعمل ايه؟ مالكوا فيها؟ لا طب هو الوصف ده جه امتى؟ اتى الوصف بالتدريج، كثر السؤال. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، فقالوا ايه؟ ما هي وما لونها؟ طب هي ساكنة فين؟ طب عنوانها ايه؟ طب مع مين؟ لما في الاخر لقوها فين؟ مع واحد. ولم ينطبق تلك الشروط الا على هتقول لي يعني هو انا طبعا فهمت سؤالك الخبيث كنت بساله يعني انا فهمتك اصلا يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عارف انهم هيعملوا كده فمش عارف فين البقره؟ لا، ده دوت التقدير الكوني ده حاجه تانية خالص غير اللي انا بقوله. لا، ربنا كان عارف هي اي بقره ستذبح. نعم، لكن انا بقول لك ايه اللي وصل بني اسرائيل الى هذا؟ كثرت مسائلهم. طبعا خد بقى بني اسرائيل، ودي عاده يهوديه، يعني عاده كثره السؤال عاده ايه؟ قبض. يعني احنا ما نتعلمش؟ لا، ما احنا اتفقنا اذا كان الامر واضحا لا يحتاج الى سؤال فلا تسال. احد دكاتره اللغه الانجليزيه في كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه كان يجلس يحاضر محاضره، فخرج احد التلاميذ عليه وقال يا استاذ ما معنى هذه؟ طبعا هو بيقول له الكلام ده بالانجليزي، هو بيقول له الكلام ده بالانجليزي بس انا مترجمه لكم. يعني ما معنى هذه الكلمه؟ وراح فقع كلمه كده من 33 حرف، كلمه كلمه يعني، لا بالانجليزيه طبعا مش بالعربيه، بس بالانجليزيه. كلمه واحده. نعم، في الاولد انجلش كده. انا اسف، في الانجليزي القديم. انا اسف Old English. فقال له كده the only difference between me and you، الفرق الوحيد بيني وبينك، that's the don't know 100 words، انا ما بعرفش مئات الكلمات، but you don't know 1000 words، لكن انت ما بتعرفش الاف الكلمات. هو الطالب كان بيساله عشان هو مش عارف؟ لا لا لا لا لا، ده الطالب بيساله وهو عارف معنى الكلمة دي. أيوة، هو جابها منين أصلا؟ يعني أين وقع على تلك الكلمة؟ ثم ذهب ليسأل بها في المحاضرة عشان يعمل إيه؟ يتفزلك. الله، يبقى لا فزلكة، بس طبعا هي فزلكة باللغة العربية تختلف. الفزلكة عن التنظيم والترتيب والملخص يعني، لكن فزلكة بمعنى احنا بمعنى المتعارف عرفا يعني. هو عايز يظهر على الاستاذ بتاعه ان هو يعني الولد ايه ما حصلش يعني عالم. انت قاعد بتدرس لعلماء، خد بالك يعني، مش ايه مش بتدرس لاي حد يعني. فهو حب يعرفه حاجه مثلا ان الفرق بيني هو عدد الكلمات اللي انا ما اعرفهاش. انت ما بتعرفش الاف الكلمات وانا ما بعرفش مئات، ده الفرق. طبعا احنا بنلاقي بقى من ده كتير جدا مع طلبه ايه العلم. هو يروح واقف يقرأ في الكتاب، راح واقع على إيه؟ على مسألة، يروح كاتبها بس مش يكتب الحل، يكتب مين؟ السؤال. يقولوا عطيني الشيخ. حل يا سيدي، ورينا عم الشيخ، مش عامل لنا فيها شيخ؟ حل. لو يفضل عم الشيخ مش عارفها يعني، يروح ينتحر يعني عم الشيخ؟ ونعمل ايه طيب؟ The only difference between me and you. بس هو ده. لا والله ما هو كتير العام. الفرق بين طالب العلم اللي بيبدأ وطالب العلم اللي لسه اللي شغال بقاله شوية هو حجم معارف. أنا قرأت كتابين، أنت قرأت كتاب بس. قد تقع عيني على آلاف المسائل اللي أنت ما تعرفهاش. بني إسرائيل كانوا بيعملوا كده، اللي ينفع يتسأل فيه واللي ما ينفعش يتسأل فيه يتسأل فيه. يبقى دي كثرة إيه؟ يوم يسأل على أمر اسمه مباح، يعني ربنا حرم أمر وحلل آخر وسكت عن بعض الأمور، دي منا من مين؟ تفضل أنت بقى تعمل إيه؟ تنخرب. ينزل التحريم، يبقى منعت الأمة بإيه؟ بسببك. واحد يقول لي بعمل إيه على جنبي؟ يعني هو ربنا ما كانش عارف إن ده حرام؟ لا يا أخي مش كده، معاف الله، لكن أنت السبب في ذلك الأمر. لا طبعا، كثرة السؤال يؤدي إلى إيه؟ إلى الاختلاف. ما كثرة السؤال قد يؤدي إلى الاختلاف. ده في بعض أنواع الفقه اسمها الأغاليط، أحد أساليب المعاملات الفقهية اسمها إيه؟ الأغاليط، اللي هو يحولوا الفقهاء يغلطوا بعض. طبعا ده ممكن يحصل كويس أوي بين مين؟ بين علماء بينفتح العلم، لكن لما يبقى الطلبة لسه يدوبهم بيحبوا وانت تحاول تغلطه، قد تكون الخطأ اللي انت غلطوه ده اللي يحصل يرسى في رأسه. لو بقى في رأسه لن يخرج، لو بقى في رأسه لن ايه؟ لن يخرج. طيب، كثرة مسائلهم واختلافهم على مين؟ على أنبيائهم. طيب، عشان طبعا ما طولش عليكم وقلبكم بسرعة، هننتقل الأوام لصفحة 46 ونقول: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ما في قوله ما نهيتكم عنه وفي قوله ما أمرتكم به شرطية. وحط تحت كلمة إيه؟ شرطية خط، يعني الشيء الذي أنهاكم عنه اجتنبوه كله ولا تفعلوا منه إيه؟ شيئا. ده اللي احنا قلناه، لأن الاجتناب أسهل من، حط تحت الجملة اللي تستاهل تكتب بماء الذهب دي 30 خط، لأن الاجتناب أسهل من إيه؟ من الفعلين. كل يدركه، كل إيه؟ يدرك إيه؟ الاجتناب. يدرك إيه؟ مش الفعل. يدرك مين؟ يدرك الاجتناب. يبقى أنا أسهل قوي إن أنا ما روحش البحر اللي فيه عراية، صح كده؟ لكن صعب جدا ان اروح البحر واغض بصري. هتقول لي يا شيخ يعني ما نروحش البحر يا اخي، بطلوا تبقوا متشددين بقى. لا يا اخويا، روح بحر فاضي، ما فيهوش ميه. لا ما اقصدش ما فيهوش ميه بقى، ما فيهوش يعني روح مكان تقدر تغض فيه بصرك وتقضي الغرض اللي انت عايزه. مش انت عايز تفرج عن نفسك وفي ذلك وفي التوسعة على نفسك نوع من الطاعة؟ بس ما تعملهاش بإيه؟ بمعصية. ما تروحش تفرج عن نفسك هما باقتراف كل الإيه؟ كل الهموم. ما ينفعش، ما ينفعش. زي ما واحد يقول لي أنا رايح أدعي في أمريكا، يا أخويا ادعي نفسك أولا. لازم أسافر أمريكا للدعوة، أنا مسافر أمريكا للدعوة. وتجد ذلك الأخ يدوب ملتزم من إيه؟ يمكن ما بقالوش 30 يوم، وأول ما التزم طالع على فين؟ إيه يا عم في إيه؟ إيه؟ حرموا الدعوة بقى، حرموها، بقولوا خروج حرام. ما أنتوا كده كل واحد دانه تجد طالع يحرم الدنيا كلها. لا يا أخي، بس أنت مين عشان تخرج؟ أنت بقيت متين عشان تخرج فتتجنب الفتن؟ ولا أنت أول ما هتسقط المطار في أمريكا؟ فين الأخ؟ والله كان موجود للأسف الشديد. وما ايه اللي حصل له؟ والله ربنا يكرمه شبه أمريكية واتجوزها. ليه؟ عشان يجيب إقامة. ليه معهم؟ عشان ينفع غير كده يا شيخ. وايه؟ وعشان الدعوة. وهلوم مجر. تمام؟ أروح؟ وصل. طيب يا جماعة. معي خمس دقايق بس. طيب. وتبوس دماغك طبعا عشان ايه تضحك عليا كل مره تعمل فيها كده. ماشي مفيش مشاكل شخصيه، جزاكم الله خير. طيب واما المأمور حاضر فقال وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، لان المأمور فعل وقد يشق على الانسان، ولذلك قيده النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بقوله فاتوا منه ما ايه؟ ما استطعتم. عرفت ليه بقول لكم على حديث مهم جدا في اصول الفقه؟ طيب فيستفاد من هذا الحديث فوائد. واحد، وجوب. واحد ايه؟ وجوب. حط تحت كلمة وجوب خط، وجوب اجتناب ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وكذلك ما نهى الله عنه من باب أولى. وهذا ما لم يدل دليل على أن النهي للكراهة، وهذا مما ايه لم يدل دليل على أن نهي لمين، واحنا عندنا نهي للتحريم ونهي للكراهة. حط تحت، بصوا تحت ما لم يدل دليل دي على أن النهي للكراهة قط. ليه؟ فاكرين لما قلت لكم أن الأوامر الشرعية خمسة، إيه هم؟ الحلال، يا ابن استنى يا بتجري ليه كده، الحلال والمندوب والمستحب والمكروه والحرام، صح كده؟ يبقى قبل الحرام في مين؟ ما نهي عنه نهيا غير جازم مكروه، والمكروه فاعله غير ايه؟ آثم. تمام؟ الشيخ وصل، انا مش قادر اطول اكتر من كده، هكمل معاكم ان شاء الله ايه المره الجايه بيت مين؟ بيت الفوائد. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. لا سيلا نجيبها ان شاء الله السنه الجايه.